وَمَا هذا السؤال يقول سمعت عن فرقة الجامية أو الجهمية أو حذرت من التي حذرتم منها، فهل هذه الفرقة وجود ومن هو الشيخ محمد الجامي؟ محمد الجامي هو أخونا وزميلنا، تخرج من هذه الجامعة المباركة وذهب إلى الجامعة الإسلامية مدرسا في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ما علمنا عليه إلا خيرا. وليس هناك جماعة تسمى بالجامية، هذا من الافتراء ومن التشويه، هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم، لكن لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن البدع وعن الأفكار المنحرفة صاروا يعادونه ويلقبونه بهذا اللقب. نعم. أقول سماحة الشيخ، ما رأي سماحتكم في من أشغلوا أنفسهم بتصنيف الناس وتتبع زلات العلماء والدعاء وطلبة العلم أحياء وأمواتا ونشر أخطائهم بين عامة الناس والتحذير من علماء ودعاة بأسمائهم ونبذ إخوانهم ممن لا يوافقونهم على هذا الاجتهاد بالمبتدعة وهجرهم والتحذير منهم وربما اختلاط الأكاذيب عليهم حتى تركوا الصلاة خلف بعضهم وامتحان الناس بالأشخاص ولاء وبراءة، وهم في كل هذا يزعمون أنهم المستحقون لاسم السلفية دون غيرهم ويشيعون بأنكم يا سماحة الشيخ مؤيد لهم فيما يذهبون إليه، وقد حصل من جراء هذا فرقة عظيمة بين طلبة العلم المعظمين للكتاب والسنة ولسلف هذه الأمة، فما هو توجيه سماحتكم؟ هذا السؤال أطول من المحاضرة. يا إخوان، سمعتم قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عليك أيها المتكلم بالناس أن ترجع إلى نفسك وتعدد عيوبك أنت، احصي عيوبك أنت قبل الناس وتب إلى الله عز وجل. الله لم يجعلك رقيبا على الناس تعدد عيوبهم، وإنما أمرك أن تحاسب نفسك أنت. إذا رأيت على أخيك خطأ فإنك توجهه الموعظة الحسنة بينك وبينه، أما أن تتكلم عنه في المجالس فهذا أمر محرم، وهذا هو الغيبة المنهي عنها. أيضا أوصيكم يا من تشتغلون بهذه الأمور أن تطلبوا العلم أولا، هذا ما حصل إلا من الجهل، حصل من الجهل، فهم جهال يظنون أنهم علماء أو طلبة علم ثم يتنقصون الناس ويلتمسون لهم العيوب ويعدلون ويجرحون، وهذا شغلهم الشاغل. عليهم أن يطلبوا العلم أولا حتى يعرفوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويعرفوا كيف وحتى يعرفوا كيف يقابلون الخطأ من الغير. هذه أمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، تعالج بالستر، تعالج بالتي هي أحسن، تعالج بالموعظة بالنصيحة والموعظة الحسنة، لا تعالج بمثل هذه الأمور التي تهجج الخلاف بين المجتمع وتكره المسلم لأخيه المسلم وطالب العلم لأخيه طالب العلم، حتى كما قال في السؤال لا يصلي بعضهم خلف بعض. لماذا؟ ألستم مسلمين؟ ألستم إخوة في الله عز وجل؟ فلماذا لا يصلي بعضهم خلف بعض؟ إنما الذي لا يصلى خلفه هو الفاسق، هو الفاسق في عقيدته أو الفاسق في أعماله، الذي يظهر عليه الفسق المجاهر بالفسق هذا لا يصلى خلفه. أما إنسان مستور وإنسان ليس عليه شيء ظاهر وإنما أنت تتهمه أو هو لم يوافقك على ما تريد فتتخذ من هذا هجرا له، تتخذ من هذا قطيعة، فرقة، خلاف، كل هذا لا يجوز. يقول هذا السائل من إخواننا من بريطانيا: هل يجوز أن يهجر المسلم أخاه أو أن يهجر المبتدئ أن يهجر المسلم المبتدئ؟ وإذا كانت جائزة فما هي ضابطها؟ حيث عندنا في بريطانيا يهجر بعض الشباب بعضه ويرون أن هؤلاء هم المبتدعة وليس بدعتهم من ناحية العقيدة وإنما من ناحية الحزب أو الجماعة أو غير ذلك. نعم، المبتدع يهجر إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع. لكن من هو اللي يعرف البدعة من السنة؟ ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف البدعة من السنة إلا العلماء. أما الطلبة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون البدعة من السنة، بل عندهم إن كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع، ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل. فليس العبرة بالمخالفات والحزبيات والجماعات، العبرة باتباع الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إليه. أما من خالف الكتاب والسنة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه. ولكن من الذي يبين هذا إلا أهل العلم؟ أما إن كل واحد يقول للثاني أنت مبتدع لا لشيء إلا لأنه لم يوافقك على كلامك أو على، فهذا ليس بصحيح. إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى أهل العلم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله وبينون لنا من هو المبتدع من السني، ثم بعد ذلك نكون على بصير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من هم علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر؟ ومن عندهم سبب علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر؟ علماء الجرح والتعديل في المقابل الآن، ولكن كلامهم موجود في الكتب، كتب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل في علم الإسناد في رواية الحديث، وهم الجرح والتعديل في سب الناس وتنقصهم وفلان في كذا وفلان في كذا ومدح بعض الناس وسب بعض الناس، هذا من الغيبة ومن النميمة، ليس هو الجرح والتعديل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قلتم بأن الجرح والتعديل لا يوجد في هذا الزمان، وفهم بعض الناس من كلامكم أنكم لا ترون الرد على أهل البدع والمخالفين. الجرح والتعديل ما هو بالغيبة والنميمة المتفشية الآن خصوصا بين بعض طلبة العلم. الجرح والتعديل يا أخي من علم الإسناد في الحديث، وهذا من اختصاص الأئمة والمحدثين، ولا نعلم أحد الآن من أهل الجرح والتعديل، يعني معرفة الأسانيد وتصحيحها وتضعيفها ما نعلم أحد الآن، هذا المقصود. يقول السائل: ما حكم إلصاق الشائعات بالعلماء وطلبة العلم ليبعدوا عن توجيه الناس وإرشادهم وإبعاد الناس عن الاستماع لهم؟ وما حكم من يفعل هذا؟ من الظلم شو العقيدة يا شباب العالم؟ يعني الناس أبعدوا عن العلماء ضعف الجهاد. إذا أبعد العلماء الناس عن العلماء ولم يسألوهم ولم يحضروا حلقات العلم ضعف الجهاد. العلم من طريق العلماء، قال الله طاهر رسوله وهو حملته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم هم أصحاب الخير الذين استقروا في الأرض حتى أفعل الله بها الناس أو شرب بها الناس. العلماء هم حملة العلم يبلغوا لها الناس، الجهال لا يبلغون ولا يستفيد منهم الناس، يظلمون الناس كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يكن عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فاستبدوا غير علم فظلوا وأضلوا. لا، بعض الشباب الجاهل قد يظن أن العالم إذا كان في القضاء أو في الإفتاء أو مدرس أنه ما يكون عالم حتى يتهرس، حتى يتهرس في المسجد وبيته المسجد فقط، ما هذا العالم عنده؟ أما يتوظف حتى يأخذ المسلمين أو يسلم المسلمين أو يدرس المعاهد هذا ليس بعالم. هذا جهل العروس، هذا جهل لا حد له. العلماء يسلمون الوظائف ويقعوا الناس على أن يقعوا على أن يفتوا على أن يدرسوا على أن يكونوا أمراء ويكونوا وزراء حتى يعلموا الناس حتى يتحملوا العلم حتى ينقلوا الناس من الجهال. إذا كان لها جهال طاعة المرسلين هلك الناس. ولكن الجهل مثل ما قال المقدم والجهل داء قاتل وشفاء أمران في الترفيه متفقان داء نفس من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فلما عند علم كيف يداوي الناس؟ يداوي الناس وهو مريض.